بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنتابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلى سعد رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت رضي الله تعالى عنه قليلا، ثم غلبه ما يعلم من أمر هذا الرجل، قال: فعدت لمقالتي فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال سعد: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. توقفنا عند قوله: إني لأراه مؤمنا. قال القرطبي رحمه الله: الرواية بضم الهمزة، إني لأراه بمعنى أظنه، وهو من حلف سعد رضي الله تعالى عنه على ما ظنه، فكانت هذه اليمين كما قال لاغية، ولذلك لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بكفارة عنها، فكان فيه دليل على جواز الحلف على الظن وأنها هي اللاغية، وهذا قول مالك وقول الجمهور. وقال الحافظ رحمه الله: وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذلك هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال النووي رحمه الله: بل هو بفتحها، أي أعلمه، ولا يجوز ضمها، فيصير بمعنى أظنه، لأنه قال بعد ذلك: ثم غلبني ما أعلم منه. وقال الحافظ رحمه الله: ولا دلالة فيما ذكر النووي رحمه الله على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن، على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. قال: سلمنا، لكن لا يلزم من إطلاق العلم ألا تكون مقدمات هذا العلم مقدمات ظنية، فيكون نظريا لا يقينيا، وهو الممكن هنا. قلت: واستدل النووي رحمه الله أيضا بمراجعة سعد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال: ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. والجواب عن ذلك أنه لا مانع أيضا من أن يكرر المراجعة بناء على ما غلب على ظنه. واستنبط منه القرطبي جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الحلف كذا قال. وقال الحافظ: فيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن القرطبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أو بإسكان الواو لا بفتحها، يعني مش أو مسلما، فتبقى فيها إيه؟ فيها استفهام، فيها إيه؟ فيها استفهام، لكن قال بإسكانها. قال علماء النحو: أو هنا للإضراب، وهي بمعنى بل، ومعناها الإضراب عن الأول وإثبات الثاني، يعني هو ليس بمؤمن ولكنه إيه؟ ولكنه مسلم، نحو قولك: ما جاء رجل بل امرأة. يبقى ما لم يجئ إيه؟ رجل، لكن الذي جاء هو امرأة، فبل هنا للإضراب، فبل هنا للإضراب. قال في الفتح: قيل هي للتنويع، وقال بعضهم هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر من أهل البصرة، وانتقل إلى مكة وكان شيخ الحرم في زمانه، كان شيخ الحرم في زمانه، توفي سنة 340 من الهجرة. قال في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمنا، لا تقل مؤمن بل قل مسلم، لا تقل مؤمن بل مسلم. فهنا يدل على أنها للإضراب كما قال أهل العلم، فوضح أنها للإضراب. لكن ورد في رواية معمر عند النسائي: لا تقل مؤمن وقل مسلم، لا تقل مؤمن وقل مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فليس فيه إنكار كون الرجل مؤمن، ليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، النهي عن القطع بالإيمان. وأن لفظة الإسلام أولى، ليه أولى؟ أن لفظة الإسلام أوسع، لكن لفظة الإيمان أخص. لفظة الإيمان إيه؟ أخص. فاستعمل دائما أبدا الإيه؟ المعنى الأوسع، المعنى الأعم، ولا تستعمل المعنى الإيه؟ المعنى الأخص، وخاصة أنك إيه؟ لا اطلاع لك على هذا الأمر، لا اطلاع لك على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. وأن لفظة الإسلام أولى، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، فيبقى احنا بنحكم على الناس بإيه؟ بظواهرهم، بظواهرهم. وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. فلذلك قال لك إيه؟ ما تقولش إيه؟ ما تقولش مؤمن، لكن قل إيه؟ قل مسلم. نعم. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، يبقى خارج دائرة الإيه؟ خارج دائرة الإيمان والإسلام بالكلية، يعني قال إن الرجل إيه؟ منافق أو كافر. وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لسعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. والمعنى يعني أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، يعني لو لم يأخذ ممكن هو إيه؟ ممكن هو يرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ليثبته على الإيمان، ليثبته على الإيمان. وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه، فلفظة أحب إلي منه هنا تدل على إيه؟ أن في تفاضل عند النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة بين هؤلاء. ولو كان هذا الرجل غير مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحب إلي، مش كده؟ فدل على أنه إيه؟ فدل على أن هذا الرجل من جملة إيه؟ من جملة المسلمين، من جملة المسلمين. نعم. وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. فأكن أنا إيه؟ مدتش دوت ووكلت إليه، وكلته إلى إيمانه، وكلته إليه إلى إيمانه، لأني لا أخشى عليه، لأني أخشى عليه لصلابة إيمانه وقوة يقينه. فلا خوف على مثل هذا، لكن الخوف على إيه بقى؟ اللي ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، فمحتاج ما يثبته على الإيمان. نعم. وقال الحافظ في الفتح: ومحصل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، يعني تألفا لقلبه على الإيمان، لكي يستمر على إيه؟ على إيمانه ويستمر على إسلامه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ويوم حنين وغيرها من هذه الأيام كان يعطي الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، كان يعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يعطي صفوان، وصفوان بن أمية مثلا كان من المقنطرين في الجاهلية، والمقنطر في الجاهلية يعني اللي وصل عنده الأموال من الذهب ما يزن قنطار، يبقى شوف كان الثراء الديبة والأموال الديبة، بس إيه؟ دي أموال الذهب ومثلا والفضة، غير الإبل وغير الغنم وغير هذه الأمور، أموال كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يعطي يعطي صفوان بن أمية. طب ده رجل مليء، رجل عنده أموال، اللي هتديله إيه بقى؟ مش كده؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، حتى قال صفوان: هذا عطاء لا يعطيه إلا نبي. مش ممكن حد يعطي هذا العطاء إلا إيه؟ إلا نبي. فكان ده من أسباب إيه؟ يبقى أعطى لصفوان قد إيه بقى؟ مسائل، مسائل. وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، فأمور. فكان يعطيهم لأجل إيه؟ لأجل أن يتألفهم على الإيه؟ على الإيمان. ومعروف أن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف إيه؟ المؤلفة. نعم. فلما أعطى الرهط أعطى هؤلاء الجماعة وهم من المؤلفة، وترك جعيلا وهو من المهاجرين، مع أن الجميع سألوا، مع أن الجميع سألوا، خاطبه سعد رضي الله تعالى عنه في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق، يعني أن جعيلا أفضل، أفضل أن هو إيه؟ أن هو يعطى من هؤلاء الرهط، أحق منهم لما اختبره منه منه دونهم، يعني لما عرفه سعد من إيمان جعيل وهجرته رضي الله تبارك وتعالى عنه عن إيه؟ عن هؤلاء الرهط. فدل حرك سعد أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا راجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين. الأمر الأول إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك الرهط، وحرمان جعيل مع كونه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أعطاهم، كون جعيل أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن إيه؟ من هؤلاء الرهط الذين أعطاهم وتركه، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار، يبقى بيثبته على الإيه؟ يثبته على الإيمان حتى لا يكبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم، وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى سعد للتوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، يعني لا تقل إيه؟ مؤمن، لكن قل إيه؟ قل مسلم. ده إيه الأمر الإيه؟ الأمر الظاهر. نعم. فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه رضي الله تعالى عنه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، على طريق المشورة بالأولى. وإذا كان بطريق المشورة فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل المشورة أو إيه؟ أو لا يقبلها صلى الله عليه وسلم. والآخر على طريق الاعتذار، على طريق الاعتذار في مسألة أنه إيه؟ لي أنا الددة أو الدد دولت ولم إيه؟ ولم أعطي جعيلا، ولم أعطي جعيلا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا معتذرا في سبب إيه؟ في سبب ترك جعيل وإعطاء إيه؟ وإعطاء الأقرع بن حابس وعيينة ابن حصن وغيرهم. فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد رضي الله تعالى عنه لجعيل رضي الله تعالى عنه بالإيمان، يبقى يشهد له بالإيه؟ بالإيمان، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شهادته؟ ولو شهد له بالعدالة لقبل منه، والعدالة تستلزم الإيمان، ولذلك احنا نقول ان العدالة الركن الإيه؟ الركن الأعظم، العدالة، ماشي كده؟ فالعدالة من لوازمها الإيمان، فازاي ما قبلش شهادته في الإيمان مع انه لو عدله قبلت شهادته؟ قبلت شهادته. فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، كلام سعد لم يخرج مخرج لي مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح لجعيل رضي الله تعالى عنهم جميعا، والتوسل في الطلب لأجله إن هو يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نوقش في لفظه، فلهذا نوقش في لفظه الإيمان أو الإيه؟ أو الإسلام، حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى ورد شهادته، إن مش لازم كل ما تشور على ولي أمر أو تشور على كبير من الكبراء بمسألة إن لازم يقبل المشورة بتاعتك، ممكن يكون هو عنده إيه؟ هو عنده أمور أخرى وترجيحات أخرى خلاف ترجيحاتك أنت، واضح كده؟ بحكم ما لديه مثلا من معلومات أكثر من معلوماتك، فالقرار بيتخذه بناء على إيه؟ أنت بتقول بتتكلم من زاوية واحدة أو من جانب واحد فقط فيما تعلمه في هذه القضية أو في هذا الإنسان بعينه، لكن اللي هيتخذ القرار بتبقى عنده آليات تانية ومعلومات أكتر، فممكن يقدم ده على ده رغم أن أنت أشرت ونصحت، لكن هو عنده إيه؟ أبعاد أخر ممكن تكون أعم في النفع مما أشرت به، فيقدم هذا على إيه؟ على هذا. إذن فبش لازم في كل مسألة تقبل الإيه؟ تقبل المشورة، مش لازم كل الأمر تقبل الإيه؟ تقبل المشورة. ومش معنى أن أنا رديت المشورة أو ما عملتش بالمشورة بتاعتك أن ده طعن فيك أو طعن في رأيك، لكن أنا عندي إيه؟ عندي أمور أخر وعندي آليات أخر وعندي معلومات أكتر من اللي عندك، فبالتالي أنا بتعامل من خلال إيه؟ من خلال ما أعلم، من خلال إيه؟ من خلال ما أعلم، ولا يعد ذلك طعنا في طعنا فيك، ولا طعنا في رأيك، ولا طعنا في مشورتك. نعم. بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله، يعني قبل قول سعد رضي الله تعالى عنه في جعيل، بدليل أنه اعتذر إليه، بين لي بيدي ده وما بيديش إيه وما بيديش الآخر. وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني، محمد بن هارون الروياني من أصحاب المسانيد من نواحي طبرستان، نسبة إلى رويان من نواحي طبرستان، له مسند مشهور، وكان دوت أحد المحامد الأربعة، كان لهم قصة أنهم كانوا نزلوا مصر هنا، كان محمد بن هارون الروياني ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير ومحمد بن إسحاق بن خزيمة اللي هو إمام الأئمة، إمام الإيه؟ إمام الأئمة، صاحب مسند، صاحب بن خزيمة وغيره، إمام عظيم علم. الأربعة دولت كانوا هنا في مصر بيطلبوا العلم، الحديث والرواية والعملية ديت، وظلوا أياما حتى نفدت النفقة، الأموال اللي معاهم خلصت، ففضلوا على هذا الحال، ما فيش أكل، ما فيش أموال يشتروا بها طعام ولا أي حاجة، فضلوا على الحال لا يتكلمون في أمر المال النفد معهم، لحد ما يعني اشتد عليهم الأمر جدا، ما فيش أكل، ومكسوا على ذلك أياما، يعني ما عندهمش غير المية يشربوا بس. فقالوا لبعضهم الآن حلت المسألة، حلت الإيه؟ يعني يجوز في هذه المسألة أن احنا إيه؟ في هذا الحال الشدة اللي احنا فيها أن احنا إيه؟ نسأل من يطعمنا. شوف المعنى، حلت الآن المسألة، فطب نطلع من المسألة، مين اللي حيسأل؟ قال لهم نعملوا قرعة. نعملوا إيه؟ نعملوا قرعة. فاقترعوا، فطلعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال لهم طيب أخروني بس، أمهلوني أن أنا أصلي ركعتين استخارة، ركعتين استخارة. بينما هو يصلي قبل ما يسلم، إذا بطارق يطرق ومعاه المشاعل، يعني كانت الدنيا ظلام بالليل يعني، ومعاه حاشية كده، فسأل فين محمد ابن جرير، دفع إليه صرة فيها 50 دينار، فين محمد ابن إسحاق ابن خزيمة دفع إليه صرة، فين محمد ابن هارون الروياني دفع إليه صرة، محمد بن نصر المروزي دفع إليه صرة. قالوا له تعالى إحكيتك، فهمنا اللي انت بتعمله ده بسبب ايه، يعني تعرفت مكاننا منين وكذا. قال لهم ان الامير كان احمد بن طولون، ان الامير قال، يعني نام بعد الظهر نوم اللي هو ايه القيلولة، نوم الظهيرة ده، قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ان المحامد جوعى. شايف فضل اهل العلم، فضل أصحاب الحديث، إن المحامد أي جوع، وهو يقسم عليكم إذا قاربت هذه الأموال النفاد قربت تخلص تخبروه، يبعت لكم إيه؟ يبعت لكم غيرها، يبعت لكم غيرها. شوف الأمور وشوف أهمية التعفف، أمور عظيمة يعني، أمور عظيمة. فده محمد بن هارون الروياني صاحب المسند رحمه الله تعالى، فروى بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني، هو سفيان بن هاني المصري تابعي مخضرم، شهد فتح مصر، وقيل أن له صحبة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال الذهبي في الكاشف ثقة مشهور عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبا ذر الغفاري كيف ترى جعيلا، قال قلت كشكله من الناس، يعني هو شكل مين؟ شكل المهاجرين، شكل المهاجرين. قال كيف ترى فلانا؟ قال قلت سيد من سادات الناس، سيد من سادات الناس. قال صلى الله عليه وسلم فجعيل، جعيل انت شايفه فقير دوت وكده، فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. شوف بقى ملء الأرض كلها أمثال الإنسان دوت، جعيل دوت أفضل منين؟ أفضل من الأرض كلها من إيه؟ من أمثال هؤلاء. وده منين بقى؟ واللي فلان ده صحابي، فلان دوت ايه صحابي، يبقى شوف جعيل بقى قد ايه، شوف فضل الصحبه يوصل بصاحبه، وفضل الايمان يوصل بصاحبه لاي درجه ولاي منزله. فقال فجعيل خير ملء الارض من فلان. قال فقلت ففلان هكذا، يعني فلان بالمنزله ديت، وانت تصنع به ما تصنع، أنت تصنع به ما تصنع، يعني عمال تديله وتغدق له في العطاء وتترك جعيلا قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. ده رأس إيه؟ ده سيد القبيلة بتاعته. ومن عادة العرب إنهم كانوا بيعظموا إيه؟ الرؤساء، حتى لو كان يعني أحمقا مطاعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأقرع أو حصينة أو نعم الأقرع ابن حبس أو عينة ابن حصن، قال يعني ذاك الإيه؟ الأحمق المطاع. فإذا كان ده بالمسافة أنا بديله، علشان إذا كان ده سيد قومه بهذا يعني بهذه العقلية، فبالك قومه هيبقى عاملين إزاي اللي يرضوا بمثل هذه الشاكلة. فإذا كان الأمر كده أخاف أن أنا لو لم أتألف هذا أن يعمل إيه قومه كلهم العصبية، أنا كله يرتد، فلا نعطيه نثبته على الإيمان رجاء أن ثبات غيره أو من وراءه على الإيمان كذلك. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في معرفة الصحابة، وذكره من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أيضا مرسلا أنه أعطى عويين بن حصن والأقرع بن حابس 100%، يعني كل واحد اداله إيه؟ 100 من الإبل، كل واحد اداله 100 من الإبل. وأخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر مرسلا. فهذه منزلة جعيل رضي الله تعالى عنه المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى. فظهرت بهذه الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. يبقى تركوا لأجل صلابته في دينه وقوة إيمانه وقوة يقينه، فلزيد ما يتخفش عليه، لزيد دوت لا يركن إلى الدنيا ولا ينظر إلى الدنيا ولا حاجة له إلى أمر الإيه؟ إلى أمر الدنيا. لكن الخوف على مين؟ على ضعيف الإيمان. إن لم يأخذ حيعمل إيه؟ يسخط، وممكن يرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، قوله خشية منصوب على أنه مفعول لأجله لفعل أعطي، أي لأجل خشية أن يكبه الله في النار. وقوله أن يكبه الله في النار، قال العيني خشية مضاف إلى ما بعده، وأن مصدرية والتقدير لأجل خشية كب الله إياه في النار. قال وفيه من باب الكناية، وهو قوله خشية أن يكبه الله في النار، أن الكب في النار لازم الكفر، الكب في النار لازم الإيه؟ لازم الكفر. فأطلق اللازم وأراد الملزوم اللي هي إيه؟ النار، اللي هي إيه؟ النار. نعم، وهو كناية وليس بمجاز، وهو كناية وليس بمجاز. فإن قلت الكب قد يكون للمعصية ولا يستلزم للكفر، وممكن عصاة الموحدين هيدخلوا إيه؟ هو دخل النار رغم مش كافر، رغم أنه إيه؟ مسلم لكن عاصي، ماشي كده، ومع ذلك يدخل النار. فالمراد، فالجواب أن المراد الكب كب مخصوص لا يكون إلا للكافر، وإلا فلا تصح الكناية. وإنما قلنا إن المراد كب مخصوص، لأن معنى قوله خشيت أن يكبه الله في النار يعني مخافة من كفره الذي يؤدي إلى كب الله إياه في النار، أنه لو لم يأخذ حيعمل إيه؟ يسخط ويرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى، يكفر. فإذا كفر كبه الله في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. والضمير في يكبه للرجل في قوله إني لأعطي الرجل، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطى، مخافة من كفره إذا لم يعطى. والتقدير أني أعطي من في إيمانه ضعف، لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد، أن يعرض له اعتقاد فيكفر بسبب هذا الاعتقاد، فيكبه الله تبارك وتعالى بسبب اعتقاده في النار. كأنه أشار إلى المؤلفة، أو إلى من إذا منع، لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله نسبه إلى البخل، فلو نسب النبي للبخل، أشوف خطورة المسألة الديبة، خطير الأمر، خطير جدا جدا جدا. فإذا فحدث هذا أكبه الله تبارك وتعالى في النار بسوء اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بخلاف من قوي إيمانه فهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانه، لأنه لا يخاف عليه، لا يخاف عليه لقوة إيمانه، ولا يخاف عليه رجوعا عن دينه ولا سوء اعتقاد يعني في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ضرر له فيما يحصل له من أمر الدنيا مهما أصابته الدنيا بشدائد وكذا وكذا وأمور، لكنه هي برضو صلب ثابت على دينه وثابت على يقينه، يرجو ما عند الله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى لعاعة من لعاعات الدنيا. قال الحافظ: قوله أن يكبه هو بفتح أوله وضم الكاف، يقال أكب الرجل، أكب الرجل إذا أطرق، يعني أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم، وط كده، ده بنسميه أكب، ماشي كده، دخل راسه كده تناهل إلى صدره وسكت ولم يتكلم، وكبه غيره إذا قلبه، في مسألة هنا إن الفعل ده صورة الفعل المتعدي وصورة الفعل القاصر على خلاف القياس، على خلاف القياس. القياس إن الفعل لما يبقى ثلاثي يبقى ده الفعل الإيه؟ القاصر، ماشي كده. تقول مثلا إيه؟ خرج عمرو، خلاص ماشي كده. لما تحب تجعله يتعدى هتجعله إيه؟ رباعيا، فتعديه بالهمزة مثلا، فتقول إيه؟ أخرج عمرو زيدا، يبقى كده بصار إيه؟ متعديا، بقى ده كده رباعي. العكس بقى في إيه؟ كبه وأكبه ديت، كبه إيه؟ وأكبه. فإذا قلت أكب ده رباعي، ماشي كده، الرباعي هنا صار إيه؟ لازما يكتفي بالفاعل بتاعه، ماشي، أكب عمرو، ماشي. إذا قلت كبه تعدى يبقى كبه فلان، كبه إيه؟ كبه فلان. فلذلك قال لك على خلاف الإيه؟ على خلاف القياس، على خلاف القياس. وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت يعني أدخلت عليه الهمزة فقصرا، واضح كده، زيدت عليه الهمزة، أدخلت عليه الهمزة فقصرا. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب الزكاة، قال أبو عبد الله: فكبكبوا يعني قلبوا، قال: مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، يعني الفعل واقع عليه، على نفسه، الفعل واقع على نفسه. قلت يقال أكب الرجل على كذا أقبل عليه وشغل به، أكب الرجل يأكل راح نازل غطس في الأكل، ماشي كده، نعم. وأكب الرجل على وجهه انقلب وسقط فهو مكب، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا، يبقى كده وقع عليه فعل الإيه؟ فعل الفاعل يعني، نعم. قلت كبه على وجهه يكبه كبا، يعني قلبه وألقاه، كبه إيه؟ قلبه وألقاه، يبقى كده إيه؟ تعدى، يبقى كده إيه؟ تعدى، نعم. قال الحافظ: وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة، منها مثلا أنسل ريش الطائر، أنسل ريش الطائر، يعني انفصل الريش عن الطائر وسقط، ماشي كده. طيب، وتقول نسلته، يعني عملت أنا إيه؟ أنا اللي سقطته، أنا اللي نتفته، أنا نتفت الريش بتاعه وشديته من إيه؟ من جسد الطائر. يبقى أنسل ده إيه؟ قاصر، نسلته متعدي، نسلته متعدي، نعم. وتقول أيضا أنزفت البئر نزفا، أنزفت البئر نزفا، يعني إيه؟ نفد ماؤها، ما عادش فيها مية. وتقول نزفته، نزفت البئر، يبقى أنا عملت إيه في البئر؟ أنا اللي نزحت منه المية لحد ما إيه؟ لحد ما فضيت الماء الذي في البئر. وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا. وقال الفيومي: وقد جاء قسم تعدى ثلاثيه وقصر رباعيه عكس المتعارف عليه، نحو أجفل الطائر، أجفل الطائر يعني مضى وأسرع، طار بسرعة. وتقول جفلته، جفلته يعني طردته، طيرته، ماشي كده، نعم. وأقشع الغيم، الغيم ولا السحاب، أقشع الغيم يعني تصدع وأقلع. طيب، وقشعته الريح، يعني كشفته، قشعته الريح، كشفته بي تعدى. وتقول أيضا أمرت الناقة، يعني ضر لبنها ومرتها، يبقى برضو هنا قاصر ومتعدي. وأذأرت الناقة، أذأرت الناقة يعني عطفت على بوها، عطفت على بوها. البو اللي هو ولد الناقة، البو هو ولد الإيه؟ ولد الناقة. وأيضا جلد الحوار، الحوار ده الفصيل أو إيه ولد الناقة من ساعة ولادته إلى أن يفطم ويفصل، فيحشوه تبن ويقربوه من الناقة تقوم تشمه تعطف عليه وتقوم إيه؟ تضر اللبن، تضر الإيه؟ تضر اللبن، ده اللي بيسموه إيه؟ البو، البو. نعم. فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتضر، لا فتضر يعني اللبن. والبو أيضا يطلق على الرماد ويطلق على الأحمق، أخواننا في الصعيد يقول بو مش كده، فهو ده يعني نعم إذا كان يقصد هذا يعني. نعم. ومنه أيضا أعرض الشيء، أعرض الشيء يعني ظهر، وعرضته أنا اللي أظهرت، أنا اللي أظهرت. ومنه أيضا أنقع العطش يعني سكن، وقوله نقعه الماء يعني سكنه الماء. وأيضا قوله أحجم زيد عن الأمر يعني وقف عنهم، وقف عنهم. طيب وحجمته أنا اللي وقفته. نعم. وأصرم النخل والزرع يعني انقطع، أصرم الزرع والنخل يعني انقطع. طب وصرمته أنا اللي قطعته. نعم. وأثلثوا إذا صاروا ثلاثة بأنفسهم. طيب وثلثتهم يبقى كانوا اثنين وأنا اللي خليتهم إيه؟ صاحبتهم فخليتهم ثلاثة، أنا لما صاحبتهم بقوا إيه؟ بقوا ثلاثة، وهكذا إلى العشرة، وهكذا إلى الإيه؟ إلى العشرة. وأبشر الرجل بمولود يعني سر به. طيب وبشرته، إن الله يبشرك ويبشرك، القراءة الثانية ماشي كده. نعم. واسم الفاعل من الثلاث والرباعي على قياس البابين، فتقول ريش منسول ده من الثلاثي، ومنسل ده من الرباعي، ومنسل هذا من الايه؟ هذا من الرباعي. نعم. قال في الفتح قوله ورواه يونس يعني ابن يزيد الايلي ثقة احتج به الجماعة، وحديثه موصول في كتاب الايمان لعبد الرحمن ابن عمر الزهري الملقب برستة بضم الراء وسكون المهملة وفتح المثنى، ثقة له غرائب وتصانيف انفرد به ابن ماجه، ولفظه قريب من سياق الكشميهني ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عليه، يعني مرة واحدة بس لماذا أعطيت فلان وتركت فلان، ولم يكرر الإيه؟ ولم يكرر السؤال، ولم يكرر أيضا الجواب. قوله وصالح، صالح هو ابن كيسان، وحديثه موصول عند البخاري في كتاب الزكاة. وقال الحافظ ابن حجر وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، صالح والزهري وعامر بن سعد، صالح والزهري وعامر بن سعد. قلت وفيه لطيفة أخرى وهي أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، أن صالح ابن كيسان أكبر من الزهري، أكبر من الزهري رحمة الله على الجميع. قوله ومعمر يعني ابن راشد، معمر بن راشد الأزدي بصري نزل اليمن، توفي وعمره 58 سنة، ولما أراد أن يرحل من اليمن عز على أهل اليمن هم يتركوا عالم جليل يرحل هكذا ويترك ديارهم ويحرموا مما لديه من العلم، فسألوا شيخ كبير له حكمة ورأي ماذا نصنع مع هذا الرجل، قال وثقوه أو قيدوه. طب هنجيب يعني نجيب حبال ونربطه عشان ما يمشيش؟ قال لا، زوجوه، اتجوز هيقعد ما مش هيسيب بقى ايه، هيفضل حتى لو كده لازم ترجع لاهلها زياره ولا حاجه يعني، يبقى خلوه قاعد مع ايه، يقعد مع زوجته، وكان منه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وحديثه حديث معمر عند الامام احمد في مسنده، وكذلك عند الحميدي في مسنده وغيرهما عن عبد الرزاق عن معمر، وقال فيه انه اعاد السؤال ايه ثلاثا، يعني ان سعد سال النبي صلى الله عليه وسلم ايه ثلاث مرات. ورواه مسلم عن محمد بن يحيى ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري، ودي بقى فيها كلام، ودي فيها إيه؟ ودي فيها كلام. قال أبو علي الغساني هو الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الحافظ، كان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة، له تقييد المهمل ضبط فيه كل ما يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين، وله التعريف بشيوخ البخاري رسالة، وكتاب ما يأتلف خطه ويختلف لفظه من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ذكر في الصحيحين، توفي بقرطبة سنة 498 من الهجرة. قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي، هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الحافظ، مصنف كتاب الأطراف على الصحيح، توفي سنة 400 من الهجرة، وقيل 401، كتب الأطراف، كتب الأطراف تذكر أحاديث كل صحابي على حدة كما يفعل أصحاب المسانيد، إلا أنهم يقتصرون على ذكر طرف من الحديث، ما بيجيبش ليه؟ ما بيجيبش الحديث كامل، ما بيجيبش الحديث كامل، فهو بمثابة فهرس للأحاديث، فهو بمثابة إيه؟ فهرس للأحاديث. ومن أعظم كتب الأطراف وأوعبها تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي. الحافظ المزي ده من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية أو الحجاج المزي، شيخ ابن القيم وشيخ ابن كثير، ماشي كده؟ نعم. والحافظ المزي يبقى حمى الحافظ ابن كثير، ابن كثير يبقى ده الحافظ المزي، تزوج من ابنته فاطمة، والحافظ ابن كثير أخذ القراءات من حماته. شوف العيلة عاملة ازاي، يعني ياخد العلم، علم الحديث وكده، منين؟ من حماه، وأخذ القراءات، القراءات من مين؟ من حماته. طبعا احنا بقى، يعني بقى احنا ربنا يرحمنا برحمته، يعني الله المستعان. نعم. للحافظ المزي المتوفى سنة 742، وقد جمع فيه أحاديث الكتب الستة، أحاديث الكتب الستة في تحفة الأشراف. الإشكالية بقى في إسناد الإمام مسلم، أن هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري، يبقى رواية الإمام مسلم فيها إيه؟ فيها انقطاع، فيها إيه؟ فيها انقطاع. طيب، قال ذلك الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجرائي كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده، وهو المحفوظ عن سفيان، وكذا قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال لا ينبغي أن يوافقوا عليه. شوف بقى الإمام النووي عايز يعتذر عن مثل هذه المسألة، أو عايز يرد قول هؤلاء في مسألة الانقطاع دوت، أو في مسألة السقط في هذا الإسناد. فبيقول إيه رحمه الله تعالى، لأنه يحتمل أن سفيان بن عيينة سمعه من الزهري مرة، وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فرواه على الوجهين. أدي وجه، يبقى روى عن الزهري مرة وروى عن معمر عن الزهري مرة، فرواه مرة كده ومرة إيه ومرة كده، فلا يقدح أحدهما في الآخر، ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه منها، انضمت أمور اقتضت ما ذكروه، ماشي كده، منها أن سفيان مدلس وقد قال عن، وقد قال إيه، وقد قال عن. طبعا في رد على الإمام النووي في هذه المسألة، والرد من وجهين. الوجه الأول هنبتدي من الآخر، وهو مسألة أن سفيان إيه، سفيان بن عيينة مدلس، ودي مسألة خطيرة جدا. فهذا الوجه الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله وجه ضعيف مردود، وجه ضعيف إيه مردود، لأن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وإن وصف بالتدليس إلا إنه لا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة صحيح ابن حبان في مقدمة صحيحه أنه لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه، قد بين سفيان بن عيينة السماع فيه عن ثقة مثل نفسه، عن ثقة مثل إيه؟ مثل نفسه. وقال وهذا ليس في الدنيا إلا لمين؟ إلا لسفيان بن عيينة، إلا لسفيان ابن عيينة، ماشي كده. فده كلام في غاية الأهمية، يرد على كلام مين؟ يرد على كلام الإمام النووي. دي مسألة. المسألة الثانية، إن أكثر أصحابه، أكثر أصحابه رووه عن معمر، رووه عن إيه؟ عن معمر. طيب، يجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلما رحمه الله لا يروي عن مدلس قال عن، إلا أن يثبت أنه سمعه ممن عن عنه. وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المتن، فإنه صحيح على كل تقدير متصل. يعني هو بيقول حتى على أي الوجوه قلتم ان في اشكالية في الاسناد، ما فيش اشكالية في الاسناد، المتن، المتن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الحديث ثابت وهو ايه، وهو صحيح. يعني في من اجناس العلة، من اجناس العلل، العلل اجناس، وعلم العلل هو علم الحديث، علم العلل هو علم الايه، علم الحديث. فاحيانا ممكن تكون فيه علة في الاسناد لكنها لا تقدح في المتن، لا تقدح في الايه، في المتن. مثلا من هذا الأمر لو أنه أبدل راوي ثقة مكان راوي ثقة، وده حصل، أبدل مثلا عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار، اختلط عليه فأبدل إيه؟ عبد عمرو بعبد الله، بنقول دي علة في الإسناد لكنها غير قادحة، غير قادحة، لا تقدح في الإسناد ولا تقدح كمالك في كذلك في إيه؟ في المتن، لأنه أبدل ثقة بثقة عن طريق الخطأ أو عن طريق الإيه، أو عن طريق الوهم. هنا فيه علة وهي مسألة الإيه، الانقطاع دوت، الانقطاع دوت، إن سفيان الثابت إن هو بيروي عن مين، عن معمر عن الزهري، هنا جات الرواية عن مين، سفيان عن الزهري، وسفيان بيروى عن الزهري، لكن هذا الحديث رواه بواسطة، رواه بإيه، بواسطة، وكأن الراوي في هذا سواء كان الإمام مسلم أو غيره صار على الجدة، فعمل سفيان عن مين، عن الزهري، فعمل سفيان عن الايه، عن الزهري، واضح المعنى، صار على الايه، على الجدة، لكن الثابت انها من رواية مين، من رواية معمر، فبين الزهري وبين سفيان بن عيينة مين، معمر. فهنا الامام يقول لك وعلى كل، على كل سواء بوجود معمر او من غير وجود معمر، هو ده لا يقدح في ايه، لا يقدح في الحديث، ان الحديث ايه، الحديث صحيح. يبقى ان كانت فيه علة في السند قد لا تقدح في الايه، لا تقدح في صحة المتن، لا تقدح في صحة المتن. ده مثال ليها، ده مثال ايه، ده مثال لهذه ايه، لهذه المسألة. يبقى دلوقتي على ما عند مسلم هنقول ان عند مسلم الاسناد فيه ايه، فيه انقطاع بين سفيان وبين ايه، وبين الزهري، في راوي ساقط. الراوي الساقط ده هو مين، معمر ابن راشد الازدي، معمر ابن راشد الايه، الازدي. وان كانت الرواية فين، من كانت الرواية في صحيح مسلم. ولذلك احنا بنأكد تاني ان ليس كل راوي ثقة بنقبل احاديثه جملة لانه ثقة، لكن بيحكم على كل حديث بايه، بمفرده، بما يناسبه من الايه، من الاحكام، من الحكم يعني، كل حديث. ومش كون ان الراوي ضعيف بنرد احاديثه ايضا جملة، واضح كده، ولكن ايضا بيحكم على كل حديث بايه، بحكمه الذي، بالحكم الذي يناسبه، بالحكم الذي يناسبه. نعم. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف، قال أبو مسعود كذا رواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن الزهري، ورواه الحميدي ومحمد بن الصباح وسعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري، زادوا فيه معمرا، زادوا فيه معمرا. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على قوله زادوا فيه معمرا، يعني ابن عيينة والزهري، قلت وجدته في مسند ابن أبي عمر بإثبات معمر فيه، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه بإثباته، فلعل سقوط معمر من بعض الرواة عنه إما من مسلم نفسه رحمه الله تعالى، أو من دونه، أو من دونه، أو يكون لما حدث مسلما رواه له من حفظه. ابن أبي عمر لما حدث مسلم رواه منين، من حفظه، فصار على الجدة سفيان عن مين، سفيان عن الزهري، سفيان عن الزهري. وقال الحافظ في الفتح ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وقع في إسناده وهم منه أو من شيخه، إما من مسلم أو من مين، أو من ابن أبي عمر، لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهما، وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة، وكذا أخرج أبو نعيم في مستخرجه من طريقه، وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم في جهته، وحمله الشيخ النووي رحمه الله على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته، وفيه بعد، لأن الروايات قد تضافرت، تظاهرت وتتابعت عن ابن عيينة بإثبات معمر بينه وبين الزهري، ولم يوجد بإسقاطه إلا عند الإمام مسلم فقط، والموجود في مسند شيخه يعني ابن أبي عمر بلا إسقاط. يبقى عاد الأمر إلى مين، إلى الإمام مسلم وحده رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أوضحت ذلك بدلائله في تغليق التعليق، وده بحث نفيس للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى فيه سقط، في انقطاع، أيوة في انقطاع بين في بين معمر وبين الزهري في رواية مين؟ في رواية مسلم لهذا الحديث في صحيحه، لكن هذا لا يقدح في الإيه؟ لا يقدح في المتن، فالمتن ثابت صحيح من طرق أخرى يعني لهذا الحديث. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان العمل. ده من كلام مين بقى؟ ده من كلام الإمام الزهري، ده من كلام الإمام الزهري. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالفه، ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرأة يحكم بإسلامه ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة، إذا تلفظ بالإيه؟ إذا تلفظ يعني بالتوحيد بالشهادتين. نعم. وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدق الإيه؟ على صدق العامل، على صدق العامل. أما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل، اللي هو إيه؟ ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، إلى آخره. المراد بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قوله: وابن أخي الزهري، عن الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، صدوق احتج به الجماعة، يعني أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه. وحديث ابن أخي الزهري وصله الإمام مسلم رحمه الله، وساق فيه السؤال والجواب 3 مرات، وقال في آخره: خشية أن يكب على البناء للمفعول. وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة أيضا، وهي رواية 4 من بني زهرة على الولاء، هو وعمه وعامر وأبوه، يعني ده مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالأقارب، وده من نوادر أو من لطائف الأسانيد أنه يكون مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالأقارب، الأقارب اللي بيروي عن بعضهم البعض. فوائد هذا الحديث: فيه التفرقة بين حقيقة الإيمان والإسلام. الثاني: فيه مشروعية تأليف قلوب من يخشى على إيمانه لضعفه. أيضا فيه طرق القطع بالإيمان الكامل من غير نص صريح، من غير نص صريح. فيه حجة على الكرامية ومن وافقهم من غلاة المرجئة في قولهم إن الإيمان إقرار باللسان دون عقد القلب، لأن الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان، وهو الذي ينفع، وهو الذي لا ينفع عند الله تبارك وتعالى غيره. يبقى لابد في الإيمان المقبول عند الله عز وجل إيه؟ قول القلب وقول اللسان، إقرار القلب وإقرار إيه؟ وإقرار اللسان. فيه أيضا أن كل إيمان إسلام، إن الإيمان إيه؟ أخص، وليس كل إسلام إيمان، لأن الإسلام إيه؟ أعم. نعم. وليس كل إسلام إيمان إلا إذا كان الإسلام على الحقيقة، إلا إذا كان الإسلام على الحقيقة، فهنا يبقى الإسلام إيه؟ الإسلام والإيمان. فيه أيضا جواز الشفاعة عند الأمراء والأئمة فيما يعتقد الشافع جوازه، فيما يعتقد الشافع جوازه. فيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يظن أنه ذهل عنه، لأننا سعد بيشير على النبي وبيسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تركت هذا وأعطيت إيه؟ وأعطيت هذا. فهنا فيه إيه؟ فيه نصيحة وفيه مراجعة، ومن المفضول للإيه؟ للفاضل، من المفضول للفاضل. وأحيانا للفاضل يأخذ برأي الإيه؟ المفضول إذا رأى أنه الصواب، زي ما حدث في غزوة تبوك، غزوة العسرة، وقل الطعام، فدخل الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني لا نجد طعاما، فأذن لنا في نحر بعض الإبل عشان ناكل، ندبح وناكل. فأذن لهم، فعلم بذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أذنت للناس أن يفعلوا ذلك؟ قال: ماذا ترى يا عمر؟ يعني المسألة. قال: يا رسول الله، إن فعلوا قل الظهر، هم دلوقتي حياكلوا ويشبعوا، طب إحنا دلوقتي في الأردن حنرجع للمدينة إزاي؟ ما هم حيذبحوا الحاجة اللي حيركبوها، حيرجعوا للمدينة إزاي؟ يبقى حيقل الإيه؟ قل الظهر. ماشي كده. يا رسول الله ادعو بالأزواد، كل الناس تجيب الايه الطعام اللي معاها يجمعه، وفجب اللي معاه حبة ذرة، حبة شعير، حبة تمر، كف كده، حط حط كده وبرك. فوضع في حاجة كبيرة كده زي بطانية أو نطع كبير كده، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأزواد وسمى وبرك، فأخذ الناس يأكلوا وحملوا حتى إيه؟ حتى شبعوا، حتى شبعوا. واضح المعنى؟ شو فهنا رجع إيه؟ يرجع أيضا المفضول للإيه؟ يرجع الفاضل للمفضول إذا كان في رأيه الإيه؟ الصواب، وفي قوله الصواب كما يأتي في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. ففيه تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن المفضول أنه إيه؟ أن الفاضل قد ذهل عنه، أن الفاضل قد ذهل عنه. وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر وتكرير السؤال في المعنى الواحد إذا لم يؤدي إلى مفسدة، أنه إيه؟ عمال يرد يرد، حتى أنه قال له صلى الله عليه وسلم في أخي أقتال سعد، أنت يعني بقى المسألة يعني واضح. فممكن هو يراجعه لكن بشرط أنه لا يؤدي إليه إلى مفسدة، إلى مفسدة. نعم. وفيه أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، ودي مسألة في غاية الأهمية. ما تجيش كده على الملأ تقوم بتنصح إنسان على الملأ مثلا أو كده وانت تقصد هذا الإنسان تقوم تعمل إيه؟ يبقى أنت كده يقول لك في مثل يقول لك النصيحة على الرؤوس فضيحة، لا ما ينفع. لكن تعمل أنت إيه؟ وخاصة لو كان له مكانة أو كذا أو كذا، لا، سر إليه بالأمر، سر إليه بالأمر. وده من معاني الإيه؟ من معاني الإخلاص ومن معاني المحبة والمودة. واضح المعنى؟ فدي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. نعم. وهو معنى قوله فقمت إليه فصاررته، وقد يتعين إذا جرى الإعلان إلى مفسدة. وده ينبه لك بقى أن الإنسان مش كل الأمر عندك هو النصيحة، أنت بتنصح، أنا ما خالفتش دي نصيحة، ماشي كلام جميل، لكن في فقه للنصيحة، إمتى أن أنا ممكن أعلن النصيحة وإمتى ممكن يكون الفقه أن أنا إيه أسر، ويكون الواجب أن أنا أسر بها، ممكن يكون الواجب أن أنا إيه أسر بهذه الإيه بهذه النصيحة. فيه أيضا أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأمله، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. يبقى دلوقتي سعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده مؤمن ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إني أترك الرجل وغيره أحب إلي منه ماشي، مخافة أن يكبه الله في النار. يبقى مش كل مشورة لازم أنها تقبل، أنت مخلص وأهل مشورة وأهل، لكن مش لازم تقبل، مش لازم إيه، مش لازم تقبل المشورة بتاعتك. ليه؟ زي ما قلنا ان انا ممكن عندي اليات اخرى، عندي معلومات انت لا تعلمها، انت بتقول معلومة وبتشير من جهة واحدة فيما تعلمه انت، لكن انا عشان اتخذ قرار محتاج الى ايه دائرة اوسع من المعلومات، فكل ده بيتجمع عندي عشان اخذ القرار. فانت شايف المصلحة من زاوية واحدة، لكن انا بشوف المصلحة من عدة ايه، من عدة زوايا. ليس معنى ذلك ان كلامك خطأ، لكن كلامك ايه صواب من جهة، لكن لنا أرى صواب من أكثر من جهة، فحنقدم هذا عليه على هذا. ودي بانت فيها المصلحة، ولذلك قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بقى المعنى، إن أنا اديت ده وتركت ده، لأن لو ما اديتش هؤلاء ممكن يحصل لهم إيه، ممكن هم يكبهم الله في النار. يا إبانة دلوقتي إيه؟ لما أترك المؤمن لإيمانه وأعطي هؤلاء لثبتهم على الإيمان، يبقى المصلحة فين؟ في الإعطاء، في إعطاء هؤلاء ومنع هذا. ده أنا مش خايف عليه، لكن أنا خايف على مين؟ أنا خايف على المؤلفة دولت، إن ده ممكن لو ما أخدش يرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا، أنا أبقيه على الإيمان سلامة له من النار أولى، يبقى المصلحة في ذلك. وهذا ما خفي على مين؟ هذا ما خفي على سعد، هذا ما خفي على سعد. يبقى ولي الأمر القائد اللي كذا عنده آليات لاتخاذ القرار أكتر من اللي أكتر من واحد بيشير عليه برأيه أكتر. فترك المشورة أو ترك هذا الرأي ليس طعنا في الإنسان، لكن أنا خدت قرار وإن كان مخالف لما ترى، لأن المعلومات عندي المتوفرة بخلاف أنت ما ترى، أنت بترى من زاوية، لكن أنا عشان أخذ قرار برى من أرى منين من كذا زاوية أخرى. ودي مسألة في غاية الإيه، مسألة في غاية الأهمية لولاة الأمور، لولاة الإيه، لولاة الأمور. نعم. أيضا أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، يبين له وجه الصواب. ودي مسألة برضو في غاية الأهمية. يبقى أنا ما تركتش مشورتك لشيء، لكن تركت المشورة لأن المصلحة في ترك هذا وفعل هذا، في ترك هذا وفي فعله وفي فعل هذا، وليس معنى ذلك أن ما قلته خطأ لكن هو صواب، لكن إيه بخلاف المصلحة الأعلى. يبقى المصلحة الأعلى تقتضي إيه، إن أنا إيه أرد المصلحة الأقل، أعترض المصلحة الأقل، دي مصلحة أقل، لكن المصلحة الأعلى إن الإنسان ده ما يكفرش بالله، واضح المعنى؟ يبقى إنسان مؤمن ثابت على إيمانه، ده أتركه وأعطي إنسان ممكن هو يقول عايزه بالله إذا لم يأخذ يسخط ويرتد. فإبقاء هذا على الإيمان وتألفه على الإيمان وألا يكبه الله في النار مع الكافرين، لا شك أن هذه مصلحة أعظم من مصلحة إن أنا أعطي إيه؟ إن أنا أعطي إنسان مؤمن، إن أنا أعطي إنسان مؤمن. نعم. فيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، يبقى بيقول له العذر، وألا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك، إذا ردت شفاعته لذلك، زي ما رد شفاعة سعد رضي الله تعالى عنه، لا عيب في إيه؟ في سعد، وليس طعنا ذلك في سعد، ولكن لبيان إيه؟ وجه آخر من المصلحة غاب عن مين؟ غاب عن سعد رضي الله تعالى عنه. وفيه أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين، الأهم فالمهم، يبقى فيه أولويات لصرف الأموال، الأهم فالإيه؟ فالمهم. وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، وإن خفي وجه ذلك على بعض الإيه؟ على بعض الرعية، الرعية بتنظر من خلال إيه؟ وجهة نظرها هي، لكن ما عندوش المعلومات اللي عندي إيه؟ اللي عند ولي إيه؟ ولي الأمر. وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين، لا يقطع لأحد، لكن أظن هذا من أهل الجنة، هذا يعمل بعمل أهل الجنة، ماشي كده، هذا من أهل الجنة إن شاء الله ماشي، لكن ده من أهل الجنة على التعيين هذا ليس لك، هذا من أهل النار على التعيين هذا ليس إيه؟ هذا ليس لك، هذا إيه ليس لك. فكثير ممن عمل بعمل أهل النار ختم الله عز وجل له بخاتمة إيه؟ بخاتمة السعادة، أبو سفيان، عمرو بن العاص، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، شوف قد ايه بقى المسائل عامله ازاي، كل دول صاروا بعد ذلك ايه؟ سادة المسلمين ورجال الفتوحات وكذا وكذا وكذا، شوف المعاني دي كلها. فالانسان يقول هذا او يقول هذا او كذا او كذا، لا، ولكن يكل الامر الى ايه؟ الى علام الغيوب تبارك وتعالى. نعم. وفيه الا يقطع لاحد بالجنه على التعيين الا من ثبت فيه نص، كالعشرة مثلا، دولت كلهم ايه؟ مشهود لهم بالجنة، مش كده؟ زي مثلا أشبههم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة، كمثلا ثابت بن قيس بن شماس، والقصة بتاعته معروفة في الكتب الأحاديث الصحيحة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالإيه؟ بشره بأنه يموت، يموت شهيد، إلى غير ذلك. فإذا المبشرين بالجنة أو الذي يتكلم فيه بالجنة من ثبت فيه إيه؟ نص، النص ده يكون من عند مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، واضح كده، الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، هذا مجمع عليه عند أهل السنة. وتعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بقوله وأما من منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا الحديث صريحا، وإن تعرض له ببعض الشارح، وإن تعرض له بعض الشارحين، نعم هو كذلك في من لم يثبت فيه نص، يبقى هو لم يثبت ممن لا يثبت فيه نص، لا نقطع له بإيمان ولا نقطع له بالجنة، لكن الحديث لم ينص على هذه المسألة، لم ينص عليه، لكن فيه إشارة، فيه إلماحة لا شك من ذلك. أيضا منها أن الإمام البخاري رحمه الله استنبط منه استحباب ترك الإلحاح في السؤال، ووجه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في عنق سعد رضي الله عنه وكتفه لما ألح عليه في المراجعة مرة واثنين وثلاثة، ثم قال له أقتالا أي سعد، أقتالا أي سعد، شوف المعنى، وهذا عند الإمام مسلم في صحيحه على أنه مصدر أي أتقاتلني قتالا بهذه المعارضة، شوف المسألة. ولذلك احنا تترك المعارضة كان ممكن يؤدي إلى إيه؟ نعم. وسياقه يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كره من سعد إلحاحه عليه في المسألة، فدل ذلك على استحباب ترك الإلحاح في السؤال، وخاصة إذا كان المسؤول يكره هذا، لكن إذا عرفت أنه لا يكره ذلك ولح عليه وراجعه مرة واثنين وثلاثة، علمت أنه لا يكره هذا، فإذا عند ذلك لا بأس، لكن إن كان يكره ذلك يبقى إيه؟ تتوقف مخافة أن يؤدي إلى مفسدة. نعم. أيضا أن هذا الحديث رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، وتابعه شعيبا في روايته عن الزهري، فيزداد الحديث قوة بكثرة الطرق، وفي هذا وشبهه من قول الترمذي وفي الباب عن فلان، وده يعني الباب الإمام الترمذي متميز بذلك، وفي الباب عن فلان ده بيقول لك إن إيه؟ إن الحديث له طرق يتقوى بكثرة الإيه؟ بكثرة الطرق. وفيه أن تعلم وفيه أن تعلم رواته، تعلم رواة هذا هذه الطرق ليتتبع روايتهم ومسانيدهم، ويتتبع هؤلاء يعني من يرغب في شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرها. ففائدة هذه المسألة يقول لك وفي الباب عن فلان عن فلان عن فلان وروي فلان، اللي انت بقى واحد يعني له شغل بالحديث وله عناية بالحديث وميعمل إيه، يقوم يبتدي يدور على الطرق بتاعة الروادية والأحاديث اللي سقوها الروادية، فممكن يزداد معرفة، يزداد علم، يزداد لفظة تفيد معنى آخر أو تفسير آخر أو كذا أو كذا أو كذا. فهو مفيد جدا في معرفة الطرق وأيضا لتقوية الحديث الذي هو إيه؟ مصدر به الباب عند الأئمة. وهذا من فوائد الإيه؟ من فوائد كثرة الطرق التي يريدها الأئمة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.